هذا الذي يؤثر من الناس وأتعرف لهذا النساء الله أبنى من نفس النساء الله ولا أقول يا علي وهذا لا أقول آخر من ذلك الأولى إن شاء الله بغارات مكة وطوفة وقصر شعبي لا تموت تحللت تحللت تمتعت بهذا الأمر إلى الحج أم لا؟ نعم أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على إذا أحيانا في بلاد المالكة إذا عاد بلد في الفجرة يؤتي عمرة ويعود فيها إلى بلاد ليس في ذهنها التي قائمة الحج. فليس هناك فرق واضح بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية وهي لا يمكن أن يؤتي عمرة الحج. هذا المتمتع بالعمرة بخاصة التحلل بينها وبين الحج. هذه العمرة هذا الإنسان مثال أمته إن هدى له الوعيد من مكة إلى الذين راه ومع له الوعيد من مكة إلى الذين ثم رجع من الذين إلى مكة وهنا في سورة الوضع بعمره وقام بدون عمره رجع بدون عمره لا يزال هذا الحكم الذي أتمر عمرة الحج أم لا؟ هو حكم الآن رجع بدون عمرة رجع بدون عمرة ورجع بدون عمرة الآن يبحث رجوعه بدون عمرة. هذا فيه اختلاف لأنه لا يزال متمتعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.